هل نظم هذا الملكوت احد غير الله؟ هل هيمن على هذا الملكوت احد سوى الله عز وجل؟ قل لهم يا محمد انظروا ماذا في السماوات والارض، من رفع السماء بغير عمد، ومن بسط الارض بغير وتد. انظروا ماذا في السماوات والارض، من صرف امر السماوات ومن صرف امر الارض. هل هناك احد يصرف امر السماوات والارض غير الله عز وجل؟ انظروا ماذا في السماوات والارض، وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. انت يا محمد عليك ان تبلغ وان توجه هؤلاء الجاحدين والكافرين الى عظمة القادر جل وعلا، والى قوة القاهر سبحانه وتعالى. واذا لم ينتفع هؤلاء بالايات وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم الذين رفضوا دعوة انبيائهم ورسلهم، والذين عاندوا امر ربهم وخالفوا شريعة نبيهم؟ هل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ ماذا حل بهم عندما رفضوا دعوة الانبياء وخالفوا شريعة مالك الارض والسماء؟ ماذا حل بهم؟ منهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فهل ينتظر هؤلاء الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. قل لهم يا محمد فانتظروا اني معكم من المنتظرين. هذه توجيهات الله عز وجل لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا تكترف بعداوات الاعداء، لا تكترف بمؤامرات الجهلاء. ان تنوع العداوات واتحاد صنوف الاعداء في مواجهة الحق لن يكون مآله الا مثل ما حل بالامم السابقة من بطش الله ومقته ومن هلاك الله عز وجل للمكذبين. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين. لمن تكون العاقبة اذا نزل الهلاك وحل عقاب الله؟ على من يكون هذا الهلاك، ولمن يكون نجاة، ولمن تكون النجاة؟ اسمعوا ذلك جيدا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، أردنا قبل أن ندخل في ذكريات التاريخ أن تعيشوا مع الآيات القرآنية التي تبشر هذه الأمة بمبشرات عندما يتمالأ عليها الأعداء وتتكاثر عليها الأمم وتتداعى عليها كما تتداعى الأكلة على قصعتها، عند ذلك ينبغي أن يكون هناك رصيد للذين ينجيهم الله عز وجل. هذا الرصيد ما عرفناه من آرائنا ولا من ميولنا ولا من أهوائنا، وإنما عرفناه من منهج ربنا وشريعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ذلك جيدا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تقوى وصبر. عرفنا أن نجاة الله عز وجل للفئة المؤمنة لا تكون بسبب سواد عيونها ولا بسبب انتمائها لنبيها، وإنما تكون بجهد وعمل وبذل وفداء وتضحيات وثمن لا بد أن تقدمه هذه الأمة حتى تثبت وجودها وحتى تعلن أمام العالم مبدأها ورأيها وحتى تقول للعالم أجمع: إننا أمة خير الأنام وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فما هو الثمن؟ اسمعوا ذلك جيدا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد من صبر في مواجهة الأعداء، ولا بد من مصابرة لجلاد الجهلاء والسفهاء، ولا بد من مرابطة إلى قيام الساعة. واعلموا أنكم في رباط إلى قيام الساعة، كما أخبر عن ذلك رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. رباط. لا تظنوا أن الديار التي تؤوينا والأرض التي نعيش عليها والأمن الذي نشعر به، لا تظنوا أن هذا هو الذي يجب علينا أن نركن إليه. لا تظنوا أن من يمدون أيديهم لنا ويقولون إننا سوف نعينكم ونساعدكم على الأعداء، لا تظنوا أن هذه اليد التي تمتد لكم سوف تعينكم في مواجهة أعدائكم. واسمعوا القرآن الكريم. لا الأرض ولا الأولاد ولا التجارة ولا المال ولا كل ملذات الدنيا تفيد عندما يأتي الجد وعندما ينادي المنادي لكي تهب الأمة، ولا ينفع هؤلاء الذين يمدون أيديهم. واسمعوا القرآن الكريم للحالين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، مرابطة وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا جانب، جانب الإغراءات بالدنيا والركون إليها وربطنا بهذه الشهوات الأرضية. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جانب. الجانب الآخر الركون إلى الآخرين الذين يلوحون لنا بأنهم سيساعدوننا على الأعداء، سوف ينقذوننا من الجهلاء، سوف يلبون نداءنا عندما ننظر إليهم نظرة. اسمعوا القرآن الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا جانب. ما هو المطلوب منا إذن؟ المطلوب حتى نشعر بقيمتنا وحتى نشعر بمكانتنا وحتى نشعر بأصالتنا وحتى نشعر بعزتنا، المطلوب أن نكون مؤمنين. اسمعوا القرآن الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا على ما يحدث لكم الآن. لا تهنوا، لا تضعفوا مما تجدونه، لا تتأثروا بذلك. لا يحدث هذا في نفوسكم خللا او ضعفا او عدم ثقة بالخالق جل وعلا. ولا تركنوا الى الذين، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما يحدث. قتل وسفك دماء في ارض من اراضي الاسلام، اعتداء على الاعراض والحرمات للمسلمين، اخذ ونهب وغصب لارض المسلمين، اخذ لمجموعة من المسلمين واخراجهم اخراجا من ارضهم ومن ديارهم ومن مساكنهم ومن اولادهم وازواجهم واهليهم، لا لذنب جنوه الا لانهم مسلمون. لا تحزنوا، لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما المطلوب منا إذن حتى لا نشعر بوهن في العزيمة ولا بضعف في الإرادة ولا بحزن على ما ينزل بنا ولا يحل بساحتنا وبساحة إخواننا؟ لابد أن نكون مؤمنين. ما هو الإيمان؟ ما هي روابط الإيمان؟ منطلقات الإيمان: عقيدة تعلي أقدارنا. إن يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. فليسمع الجميع هذا المعنى الرباني: عقيدة تعلي أقدارنا. إن حدث ما حدث، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اقرأوا تاريخكم واعتبروا بفصيح جاءكم من فصحاء. نحن هنا في هذه الأيام في شهر رجب المحرم الحرام، في هذا الشهر الكريم المبارك، وبعد 90 عاما من تلويث الصليبيين لأرض الإسلام، في العام السادس، في العام الخامس الهجري، وفي سنة 385 فتح المسجد الأقصى بيد الشهيد البطل صلاح الدين في رجب. في سنة 385 للهجرة دخل صلاح الدين فاتحا للمسجد الأقصى. ماذا فعل فيه الصليبيون؟ ما الذي أحدثه الصليبيون في الأقصى؟ دخلوا وعاثوا فيه فسادا، وقتلوا من المسلمين قرابة 70,000 حتى كانت دماء المسلمين تجري انهارا في ارض الاقصى. وعندما حان وقت القصاص واراد الله سبحانه وتعالى انقاذ الامة وحدث من المسلمين ما حدث، متى نصر الله؟ جاء نصر الله سبحانه وتعالى. فليعيثوا فسادا ليطردوا اخواننا، ليبعدوهم عن ارضهم، ليقتلوا اخواننا في البوسنة والهرسك، لينتهكوا حرماتهم واعراضهم، ليفعلوا ما يشاءون. لكننا عندنا عقيدة لا يمكن ابدا ان تتزعزع عندما يدب الايمان ويأخذ طريقه الى القلوب. سوف يهيئ الله عز وجل لهذه الامة راع يرعى امورها ويصلح احوالها ويؤلف قلوبها ويجمع شتاتها ويقويها امام اعدائها، وعندها سيكون النصر. لا تكترثوا، اسمعوا القرآن: ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. دخل صلاح الدين، ماذا وجد في بيت المقدس؟ وجد قبة الصخرة المشرفة، وقد وضع فيها النصارى القاذورات، بل وملؤوها بالقمامة، ووضعوا عليها الصلبان، والحمد لله لم تكن في عهد الاسلام مملوءة بالقذارة ولا بالقمامة، لكنها عندما وضع عليها هذا الصليب ملأوها بالقمامة وسيبوؤون بشرها. ودخل القائد البطل صلاح الدين ومعه جيشه، وكان في بيت المقدس 60,000 من النصارى من الصليبيين. عندما دخل صلاح الدين رحمه الله في يوم جمعة كهذا تماما لم ينشغل بأي شيء، طهر قبة الصخرة وأزال ما بها من قاذورات، وبدأ يرش عليها ويجعل فيها الطيب والرائحة الطيبة. دخل صلاح الدين معترفا بفضل الله، ممتنا بعظمة الله عز وجل الذي أنعم عليه بالنصر. وقبل أن يدخل حاول الصليبيون أن يستميلوه، قالوا له: إننا نريد أمانا. قال: لا، سوف أدخلها عنوة وأقتلكم كما دخلتموها عنوة وقتلتم المسلمين قبل ذلك. قال هذه الكلمات، وعندما حدث بينه وبينهم هذه المفاوضات قالوا له: إذن سندخل وسنقتل أسرى المسلمين الذين عندنا في داخل الأقصى قبل أن تدخلوا، وسندخل وسنقتل أبناءنا ونساءنا، ثم بعد ذلك نخرج إليكم، فلا خير للحياة بعد ذلك. وصلاح الدين لم يكن راكبا رأسه، وإنما كان ينظر في مصلحة المسلمين. إن قتل واحد مسلم على مرأى ومسمع من راع من رعاة المسلمين، إنما هذا سيكون إثما عظيما وذنبا كبيرا عندما وجد منهم أنهم قالوا: سنقتل أسراكم التي بين أيدينا. وجد منهم ذلك، قال: إذن إذا أردتم الأمان فبشروطنا نحن، بشروطنا نحن. ما هي شروطكم؟ قال: أن تخرجوا وتتركوا السلاح وتتركوا الغلات وتتركوا الدور والأموال، ويدفع كل رجل منكم 10 دنانير جزية، والمرأة تدفع 5 دنانير، وكل طفل سواء كان ابنا او بنتا يدفع 2 دينار جزية، والذي يتأخر عن دفع هذا سيؤخذ اسيرا في يد المسلمين. وأمهلهم مدة 40 يوما. ودخل صلاح الدين بهذه الشروط العالية، لم تكن شروط موائد ولم تكن مفاوضات سلم، وإنما كانت شروطا أملاها عليه الإسلام ونبهه عليها ديننا، كما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يد يعني قوة، عن يد يعني قوة، يعطوا الجزية عن قوة وهم صاغرون. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أطيل ذكريات شهر رجب، إننا نشمها الآن، إنها تهل علينا، إننا لن نيأس أبدا. فلا مكان في قلب مؤمن، قلب إنسان مؤمن لليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا مكان في قلب إنسان مؤمن بين عزة نفس ومهانة، ليس هناك مهانة في قلب إنسان مؤمن، لأننا ورثنا العزة كابرا عن كابر، أخذنا العزة من ربنا وأخذناها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واسمعوا القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. أيها الإخوة الأحباب، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ناصر الإسلام وأهله ومذل الكفر وجنده، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واتبعوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم واقتدوا به وأتمروا بأمره، ففي اقتدائكم برسولكم صلوات الله وسلامه عليه خير لكم ونجاح. أيها الإخوة الأحباب، حتى نكون على مستوى الإيمان لا بد من عقيدة تعلي قدرنا وترفع شأننا. أنا للدنيا بنا أن تطهر، نحن جند الله لا أسد الشرى، قد قطعنا العهد ألا نقبل أو نرى القرآن دستور الورى، كل شيء ما سوى الدين هباء. انطردوا إخواننا اليوم، انطردوهم وأخرجوهم، فهناك ما يترقبونه في القريب العاجل إن شاء الله. سيكون النصر عليهم وستكون الدائرة عليهم في القريب العاجل إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، عقيدة تعلي أقدارنا ورابطة إسلامية ترفع من شأننا. وأنا أسمع أجهزة الإعلام عندما تقول ان الذين ابعدوا من ارضهم وديارهم وهم يتلون كتاب الله وهم يتهجدون في جوف الليل على مرأى ومسمع من العالم باسره، بل على مرأى ومسمع من المسلمين، عندما اجد هذا واسأل اقول يا سبحان الله، من اخرجهم من ديارهم؟ هل خرجوا قاصدين مغنما هل خرجوا قاصدين رئاسة او سيادة او مكانة او منزلة؟ ما اخرجهم من ديارهم الا الاسلام العظيم. وعند ذلك اقول الله رب الاسلام هو الذي سينصر هؤلاء المستضعفين، كما نصر المستضعفين في بدر وقد كانوا قرابة 314 نفرا. هؤلاء 415 كما نسمع، هؤلاء ليس ببعيد على الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم الله وان يفتح بهم البلاد وان يشرح بهم صدور العباد. قوة يا اخوانا، قوة. لا تظنوا ان شيء يصاب به المسلمون يضعف منهم، كلا، وانما ما اصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، الا كفر الله بها من خطاياه. ونحن كثيرا عندنا كثير، نحن عندنا كثير من الخطايا، ولكننا نطمع في عفو الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك ان تنصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام وجنده، واذل الكفر واهله. اللهم افتح بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا على اعدائك. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين. اللهم اهلك اليهود ومن ساندهم ومن سايعهم ومن نصرهم. اللهم ارنا فيهم ايتك. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم ارحم عجزنا. اللهم قوي ايماننا. اللهم واصلح شأننا يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفنا والف قلوبنا واجمع شتاتنا واجعل دائرة السوء على اعدائنا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الاربعة الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقول